بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وطويل السفر 48 ميلا هاشمية. قلت: وهو مرحلتان بسير الأثقال، والبحر كالبر، فلو قطع الأميال فيه في ساعة قصر، والله أعلم. ويشترط قصد موضع معين أولا، فلا قصر للهائم وإن طال تردد، ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده، ولا يعلم موضعه ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصير، فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن، قصر وإلا فلا في الأظهر. عندما تكلمنا عن السفر قسمنا السفر إلى قسمين: سفر طويل وسفر قصير. وقلنا السفر القصير يستطيع الإنسان أن يصلي فيه على الراحلة، وأن يتوجه حيث توجهت به راحلته في النفل فقط، لكنه لا يقصر في السفر القصير، ولا يجمع ولا يفطر ولا يمسح 3 أيام بلياليهن على الخفاف، إلى كل ما يمكن للمسافر أن يترخص به. لكن السفر الطويل يحق له أن يفعل كل أنواع الرخص التي رخصها الله تبارك وتعالى للمسافر. ما هو الفرق ما بين السفر الطويل والسفر القصير؟ السفر الطويل هو الذي يبلغ مرحلتان، وهذه المسافات كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واستمرت بعد ذلك عهودا طويلة. أيضا قدروها بالأميال الهاشمية، فقالوا 48 ميلا، معنى ذلك أن كل مرحلة 24 ميلا. المهم نحن أن نعلم أنها سواء كانت، طبعا هذه تحديدات تقريبية، ونحن نستطيع أن نقول إن مسافة مثلا من دمشق إلى درعا أو إلى النبك شمالا، هذه مسافة تعتبر مسافة قصر، تجاوزنا فيها حوالي 80 إلى 90 كيلومتر تقريبا، ربما يختلف بعض الفقهاء بزيادات تقديرية من فقيه إلى فقيه. ليست المسألة على سبيل التحديد بسنتيمتر، وإنما كانت عبارة عن نقول ما بين هذه البلدة وهذه البلدة مرحلة. نحن إذا وصلنا إلى مسافة 90 كيلومتر تقريبا، قطعا وصلنا إلى مسافة السفر الطويل. هذا شيء. إذا أردت أن تقدره بالطريق قدرته، وإذا قدرته أيضا لو كان بعض الناس يحملون أثقالا على الجمال، وهؤلاء يقعدون ويستريحون ثم بعد ذلك يمشون، فإذا كان هذا عبارة عن سفر يومين يعني، أما في الليل فلا يسافرون، أو يسافرون في الليل ولا يسافرون في النهار، فهو عبارة عن ليلتين معتدلتين، أو سافروا باستمرار ليلا ونهارا فذلك عبارة عن يوم وليلة. كيفما كان هذا الأمر، طبعا لا بد أن نقول حتى في مسألة اليوم والليلة أن هذا المسافر لا بد أن ينزل لقضاء حاجته، لا بد أن ينزل لصلاته، لا بد أن ينزل لإطعام دوابه إلى غير ذلك. فليست المسافة يركب يوم وليلة 24 ساعة مستمرة، لا، ليس هذا هو المراد. ولما كانت وسائل النقل مختلفة يعني في بلدان مختلفة، يعني راكب الفرس يختلف عن راكب الجمل، عن راكب الحمار، عن الماشي على رجليه، هذه مسائل مختلفة ما بين الناس جميعا. لذلك قال الشيخ: فلو قطع الأميال فيه في ساعة قصر، يعني كانوا لا يتصورون مثلا أن الإنسان يطير في الهواء، فماذا قالوا لو ركب في سفينة وهذه السفينة لها أشرعة وكانت تمشي في عرض البحر، ثم جاءت ريح شديدة فنقلت السفينة في لحظة واحدة من منطقة إلى منطقة، طالعة من لاذقية لجبل مثلا، في لحظة واحدة انتقلت من مكان إلى مكان، وكانت هذه المسافة التي انتقلت إليها هي مسافة القصر، هل يعتبر راكب هذه السفينة قد قطع هذه المسافة وعند ذلك يترخص بالفطر ويترخص بقصر والجمع؟ نعم. الآن نستطيع أن نقول إذا لا علاقة لمسألة تقال فيها المشقة، راحة على كل حال، السفر قطعة من العذاب، حتى لو قلت إلى أمير الأمراء اليوم عندك سفر سيجهز نفسه، ولو ركب أفخم الطائرات وانتقل في أحسن المطارات عنده هم في ذلك اليوم اسمه هم السفر والانتقال من مكان إلى آخر، فلا علاقة في الراحة والمشقة، العلاقة بقطع المسافة إذن. فمتى كانت المسافة؟ كانت هذه المسافة صالحة للقصر قصر، وإلا فلا يقصر، والله أعلم. بعد ذلك يعني سابقا كان لو سألنا بعض الفقهاء سابقا لو كان عند بعض الناس جواد سريع جدا فقطع هذه المسافة في ربع يوم طوى الله له الأرض، الصحابة كلهم الذين غزوا في البلاد كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء السفر، ومن جملة دعاء السفر واطوي عنا بعدا، اطوي عنا. ولذلك مسألة البركة في طي الأرض خاصة في الليل ربنا سبحانه وتعالى ييسر للمسافرين فيكون في مكان فيجد نفسه في مكان آخر بعد هذه الانتقالات الطويلة، حتى في أيامنا هذه خاصة إذا كان متوجها إلى الله وقاصدا عبادة من العبادات كالإنفاق على اليتامى والمساكين والعيال والحج والعمرة إلى غير ذلك. قال ويشترط قصد موضع معين أول. بعض الناس اليوم يصاب بأرق أو عدم توازن عنده، فماذا يفعل؟ يحدث خصام بينه وبين زوجته، بينه وبين شريكه، بينه وبين ولده، يركب السيارة ويمشي فيها إلى أين؟ لا يدري أين يتوجه، فربما يصل إلى حمص من دمشق، قد مسافة القصر مرتين والثلاثة أيضا تقريبا، مرتين أقل الدرجة. نعم، إذا سافر هذه المسافة هل يقصر؟ لا، الهائم لا قصر له. لماذا؟ لأن الهائم لا مقصد له. فإذا وصل إلى مرحلة قطع فيها مسافة القصر عند ذلك وعلم أن سفره صار طويلا كالعودة مثلا، يعني يوصل لحمص ألا يريد أن يعود إلى دمشق، صار له قصد الآن، فهل يقصر؟ إذا كان لم يقصر في الذهاب فهل يقصر في العودة؟ نعم، له الحق أن يقصر في هذه العودة. ويشترط قصد موضع معين أولا، أما في أثناء السفر فيعلم الموضع في الموضع الذي ينتهي إليه. قال فلا قصر للهائم وإن طال تردده. لو كان في عنا في بعض البلاد لها طرق دائرية، طلع بالطريق الدائري الأول بطريق مثل عرفات مثلا، عرفات في إلى طرق دائرية، نعم، وأخذ يمشي في هذه، قطع مسافة 200 كيلومتر وهو يمشي، لكنه في الحقيقة ما بين منطقته وما بين المنطقة التي انطلق منها أقل من مرحلة، لكنه هو في الحقيقة مشى في التردد مئات الكيلومترات، مو مرحلتين، مشى 20 مرحلة، هل يقصد؟ لا، لا يقصد. وإن طال تردده ولا طال بغريم. أحيانا بعض الناس واحد عنده له دين مع إنسان آخر اسمه غريم، فأخذ كلما انتقل هذا الغريم إلى مكان انتقل معه، يبيت حيث يبيت ويمشي حيث يمشي وراءه، عند ذلك هل يعرف هذا طال؟ ربما الغريم يعرف قصده. ولذلك إذا كان الغريم له قصد فالغريم يقصر، لكن هذا الذي يتبع الغريم طالب الغريم لا يعرف له قصد، مجرد ما وجده وضبطه يريد أن يأخذ منه هذا المال. عند ذلك معنى ذلك أن طالب الغريم لا يعرف مقصدا معينا، فلا يحق له أن يقصر ولا أن يجمع ولا أن يفطر ولا أن يمسح على خفه ثلاثة. وآبق يرجع متى وجده، كان في عبد، والعبيد بعض العبيد وهذا يهربون، والعبد إذا هرب من سيده فلا يعني يقبل الله له، مثل المرأة الناشزة عن زوجها تماما، لا يوجد فرق بينهما، ولذلك يعني لا يقبل الله له صلاة ولا صياما حتى يعود إلى سيده. هذا العبد الآبق سيده سار في طلبه، لا يدري، مثلا كان في دمشق، قالوا له والله بحرستا، صار بدوما، بعدين صار بعدرة، بعدين صار كذا، أين أي مكان، ينتقل من مكان إلى مكان. ما دام ينتقل ويتردد ولا يعرف مقصدا فلا يحق له. من هون لو كان عندي ولد ضائع الآن وأنا أبحث عن هذا الولد الضائع، سيارة مسروقة، بعض الناس كما يقولون بأنه يذهب إلى ذلك المكان، يقيسوا هذه المسألة، لا تقفوا عند كلمة عبد آبق، لا، ولد ضائع، حاجة ضائعة، تفتيش عن صديق، عن قريب، إلى غير ذلك، عن سيارة، عن ولد ضائع، كل ذلك نفس الحكم. متى ترجع إلى بيتك؟ يقول أرجع إلى بيتي حينما أجد ذلك العبد أو ذلك الولد أو تلك السيارة. عند ذلك هل له قصد؟ ليس له قصد عند ذلك فلا يترخص. أما إذا وصل إلى مرحلتين ثم أراد بعد ذلك العودة للمقام، عند ذلك صار توجهه من تلك المنطقة إلى بلده أكثر من مرحلتين، عند ذلك صار له قصد، عاد كالإنسان الأول الذي كنا نتكلم عنه، ولا يعلم موضعه. ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصير، يعني مثلا الآن عندي قرية أريد أن أذهب إليها، مثلا من دمشق لنفترض إلى قرية شباب مثلا في حورة مثلا، هذه القرية من الممكن أن تسلك فيها طريق القنيطرة ومن الممكن أن تسلك فيها طريق درعا، بعد ذلك يلتقيان في منطقة معينة، هذا طريق، لنفترض أنه طريق يساوي مسافة قصر وطريق لا يساوي مسافة القصر. السؤال، لماذا قصدت الطريق الطويل؟ الطريق الطويل تستطيع أن تقصر فيه الصلاة، الطريق القصير لا تقصر فيه الصلاة، لكن بشكل مطلق لا. أن نسألك سؤال الآن، لماذا قصدت الطريق الطويل؟ قل الطريق الطويل معبد والطريق القصير غير معبد، الطريق الطويل آمن، الطريق القصير غير آمن، الطريق القصير مثلا لا يوجد فيه مفسدات في الطريق ولا دعاة للفجور، الطريق القصير فيه دعاة للفجور، إذن لك قصد شرعي، لك قصد أمني، لك قصد مالي، لك قصد سهولة. القصد الطويل فيه زيارة أرحام، القصير ما فيه زيارة أرحام. أكثر من ذلك الآن في بعض الطرق يفعلونها، مثلا تذهب الآن من دمشق إلى طريق حمص مثلا، في هذا الطريق العريض عند النزول وكذا، الآن يوجد طريق آخر جعلوه للسيارات الثقيلة التي يخشى عليها من السرعات التي تكون لهذه السيارة، قالوا كل سيارة، لكن هذا الطريق الثاني المجاور للطريق الأول أطول مسافة، لو قصدنا المنطقة فإنما جعلت هذه الشاحنات وهذه للسيارات السياحية بأمر من الإمام، بأمر من الدولة، بأمر من أي حكومة كان، لا أستطيع، أنا معي سيارة ثقيلة محملة والآخر معه سيارة سياحية، من معه سيارة ثقيلة يمشي في الطريق الطويل ومن معه سيارة سياحية يمشي في الطريق القصير، جدلا طبعا هو الطريق مسافته كبيرة، لكن قصدنا إلى قرية معينة. في الطريق الطويل نقطع المرحلتين، في الطريق القصير لا نقطع المرحلتين، هل يحق لنا الآن أن نقصر في هذا الطريق؟ في غرض، في غرض الالتزام، أقل درجة أنني إذا ماذا إذا ذهبت أخالف أعاقب، لذلك رفع العقوبة شيء مطلوب، أخالف الإمام. ولذلك يقول بعض العلماء لو قام الحاكم، الحاكم قام فحمل الناس على نظام المرور من خلال الشريعة الإسلامية أحسن لهم من كل شرطة المرور في الدنيا، لو حملهم على ذلك. ما معنى ذلك؟ والله إشارة حمراء تخطيها حرام، عقوبة في انتهاءات ثمان لقلب امرأة تريد أن تقطع الطريق وتخشى أحد يخالف. لا، تعرف الآن هي مطمئنة، لا يوجد رعب، لا يوجد مخالفة، يوجد أمان للأولاد، يوجد يسر، يوجد تعاون للمسلمين. لو فكرنا في هذا التفكير أفضل، لأنه ثبت أن كل ما يحدث من النظم إذا ما فيها تقوى لله عز وجل، حط 100,000 شرطي مرور مرتشي، بالعكس هم يقولون لك خالف وأعطنا، لا يقولون كن نظاميا. لذلك المسألة مسألة تقوى لله تبارك وتعالى، فلو حملنا الناس على تقوى الله سبحانه وتعالى، من هنا ترى أن الشريعة الإسلامية تقول لك إذا كان لك غرض، هذا الغرض صحيح ولو سلكت طريقا طويلا، عند ذلك في هذا الطريق الطويل الذي مع الغرض الشرعي المطلوب عند ذلك تقصر، وإلا قال فقط هنا أقصر، اثنين مثل بعضهم البعض، لكن هنا أقصر وهنا لا أقصر، هنا أفطر وهنا لا أفطر، نقول له لا قصر. إذن فلا في الأظهر، يعني هذا طول الطريق على نفسه من غير قائل، ما في فرق. سألنا لماذا؟ قال لا يوجد فرق أبدا، مثل واحد عم يساوي طريقه، عوض ما يمشي مستقيم صار يمشي زقزاق، يمين وشمال يمين وشمال، فطال عليه الطريق، هل يقصر؟ لا، لا يقصر. ولو تبع العبد، هلا في عنا قبل أن نقرأ العبارة في عنا ثلاث أشخاص بدنا ننتبه لهم، ثلاث أشخاص كل واحد معلق بغيره، عنا سيد وعبد، وعندنا رجل وامرأة، وعندنا ضابط مثلا قائد وجندي. هل تستطيع العبد أن يخالف سيده شرعا؟ هل تستطيع المرأة أن تخالف زوجها شرعا؟ هل يستطيع الجندي أن يخالف؟ لا، هؤلاء الثلاثة مع ثلاثة، العبد والزوجة والجندي مع السيد والزوج والأمير، الأمير والسيد والزوج يعرف مقصدا، فهل له الحق؟ مثلا أراد أن ينتقل من دمشق إلى حلب، مقصده فيه قصر أم لا؟ فيه قصر، لكن الزوجة لا تعرف مقصد زوجها. هلا بتعرف قبل ما يعرف هو، سابقا كانوا ما تستطيع. نعم، الزوجة لا تعرف مقصد زوجها، والعبد لا يعرف مقصد سيده، والجندي لا يعلم مقصد إمامه أو قائده. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخرج للمعارك، كان إذا أراد أن يتوجه شرقا توجه غربا أو شمالا، ثم يغير الطريق تعمية للأعداء، أين توجه؟ يعمي على الأعداء، يخرج من مط، بعد ذلك يلحق بالطريق الأساسي. إلا في بعض الغزوات كتبوك مثلا، ماذا فعل؟ كان قد أمر الصحابة الكرام أن يتجهزوا، أن يكون لكل واحد منهم راحلة، لأن المقصد بعيد والشقة صعبة ولا بد من تجهيز لذلك الأمر. الآن الثلاثة الأول من العبد، السيد والزوج والقائد، يقصرون ويجمعون. أما بالنسبة للزوجة والعبد والجندي، هؤلاء لا يقصرون حتى يعلموا مسافة، أنهم وصلوا إلى مسافة القصر، الآن تحققوا. طبعا إذا أعلموا لهم الحق أن يقصروا، أما ما أعلموا يبقى كل واحد منهم يتم حتى يصل إلى هذا المقصد. فإذا وصل إلى المقصد الآن إما عودة وإما متابعة، على كل الأحوال صار عندهم في ذلك سفر، هذا السفر يستطيعون أن يقصروا فيه الصلاة. لكنني أحب أن أبين في العبد مسألة هامة، في الجندي مسألة هامة. الجندي عند المسلمين كان ينقسم إلى قسم، جندي مرتزق ليس كتسميته في هذه الحالة، يعني الآن الجيش كله، الجيش يعني الرتب كله الموجودة، جندي ورقيب ومساعد وضابط وإلى آخره، هدول اسمهم باللغة العربية مرتزقون. ما معنى مرتزقون؟ يعني يأخذ رزقه من الجيش، كآخر الشهر يوقف الطابور بيأخذ راتب، صحيح؟ هذا مرتزق. وهنالك شخص آخر اسمه متطوع، عكس ما يسموه الآن. ما معنى متطوع؟ يعني تاجر ترك تجارته وراح للقتال، صانع ترك صناعته وذهب للقتال، مزارع ترك زرعه وذهب للقتال. الآن الفرق ما بين الجندي المتطوع والجندي المرتزق، يوجد فرق. الجندي المرتزق لا يستطيع المخالفة بالأصل، أما المتطوع ذهب من تلقاء نفسه، فإن عرف وقصد منطقة معينة فله الحق، لو خالف أميره يكمل هو الحال. عند ذلك صار كالمستقل، المتطوع صار كالمستقل تماما، يستطيع أن يقصر ولو لم يقصر قائل. واضح الفرق ما بين الأمر. ولو تبع العبد إذن أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر، من مالك أمر العبد؟ السيد. ومن يملك أمر الزوجة؟ الزوج. ومن يملك أمر الجندي؟ الأمير القائد. نعم. قال في السفر ولا يعرف، من فاعل يعرف يعني العبد أو الزوجة أو الجندي، مقصده عند ذلك فلا قصر، لأن الشرط من لا يوجد قصر حتى معرفة المسافة التي يقصر فيها، فلا قصر. فلو نووا مسافة القصر عند ذلك، يعني هؤلاء نووا، عاد الأمر، هؤلاء قالوا نوينا أن نسافر، الجندي والعبد والزوجة قالوا نوينا، لكن قصر فقط واحد منهم، من؟ الجندي. وأي جندي؟ قسم من الاثنين، المثبت في الديوان ولا غير المثبت؟ غير المثبت، المتطوع يعني. نعم. لذلك قال فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما، مو أي جندي، فقط غير مثبت في الديوان. ومن قصد سفرا، يعني لماذا قلنا الجندي دونهما؟ لأنه ليس تحت قهر الأمير، بل هو متطوع للقتال أيا كان. ومن قصد، مو معنى ذلك أن الإسلام يبيح القتال بشكل عام، كل واحد يذهب للقتال، لا، لكنه قد يبيح الإسلام المرابطة في الثغور. يعني كان سابقا كثير من علماء المسلمين ومن الصالحين يحب أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، فماذا يفعل؟ أين توجد الثغور للمسلمين؟ يعني في منطقة من الممكن أن يأتي فيها الأعداء، فيخبر الإمام مباشرة أو يبدأ القتال هو، ويصد المسألة من أن يأتي عدو أو جاسوس على المسلمين. وأكبر دليل على ذلك، نعطيكم بعض الأمثلة التي تعرفونها، بعض الأمثلة التي تعرفونها، الإمام الأوزاعي في جنوب بيروت، إلى الآن منطقة الأوزاعي معروفة، هذا إمام رابط في ثغر جنوب بيروت للمسلمين، ومات في ذلك الثغر، ما هو مرابط، هو الإمام الأوزاعي كالإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك، مع كل هذا العلم ما عطله هذا العلم عن الجهاد في سبيل الله. أبو أيوب الأنصاري صحابي رضي الله عنه، خرج من المدينة إلى بلاد الشام وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، أحب أن يشارك في هذا الحديث وأن يكون واحدا منهم، سمع قوله عليه الصلاة والسلام لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش، فلنعم الأمير أميرها، أو لنعم الجيش ذلك الجيش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذهب وبعد ذلك رابط طيلة حياته على ثغور القسطنطينية ولم يستطع الدخول إليها، ولم يدخل المسلمون إليها إلا في عصر محمد الفاتح. هذا الإنسان الذي تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل متقلدا يعني كل الأمور في السنة، كما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة فلم يسئ إلى واحد من أهلها على الإطلاق. أبو أيوب طلب أن يكون جسده عندما يموت في داخل القسطنطينية، استجيب له طبعا بشيء ودفن، وما زال قبره يزار حتى الحي صار يسمى باسمه الأنصاري في إسطنبول. تذهب إلى ذلك الحي وكأنك تذهب في حي الآن في شديد التتبع لمنهج الإسلام والمسلمين، على ما أن إسطنبول اليوم تنفتح على أوروبا وفيها من الفساد ما فيها، لكن في هذه الأحياء التي حافظ المسلمون عليها إلى يومنا هذا في صلاتهم وفي سترتهم وفي علاقتهم أحسن أنواع العلاقة. هكذا حدثنا من ذهب إلى تلك المنطقة. بعد ذلك قال: فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما، ومن قصد سفرا طويلا فسار، ثم نوى رجوعا انقطع. الآن من تتمات السفر أحيانا حمل جواز السفر، صحيح؟ قصد أن يسافر إلى تركيا، تركيا تحتاج إلى جواز سفر، انطلق من دمشق وما انقطع 50-60 كيلومتر، الآن قاصد، الآن فتش عن جواز السفر لا يحمله، عاد الآن، هل يعتبر ذهابا وإيابا يقطع مسافة سفر؟ لا، الآن هذا غير مسافر، انقطع يعني سفره، بينما عندما انطلق يستطيع مجرد ما خرج من العمران أن يقصر في صلاة، فإن سار فسفر جديد، رجع يمشي من مرة ثانية وقصد المقصد الأول أو قصد مقصدا آخر، يعني قصد المقصد الأول عاد ثم حمل الأوراق ثم عاد إلى تركيا مثلا كالمثال الذي لجينا به قصر، أو قال الآن عزمت ألا أذهب إلى تلك البلد ولي قريب في حمص سأزوره. الآن انطلاق الجديد هل يعتبر انطلاق مسافر؟ نعم انطلاق مسافر، وله الحق أن يترخص، ولا يترخص العاصي بسفره. قبل أن نبدأ لابد أن نذكر مسألة حتى نبني عليها أمورا. هنالك عاصي باللغة العربية، نفرق ما بين كلمة بالسفر وفي السفر، لأن لو تقول ماذا تقول أنت؟ أنا أجلس في المسجد، يعني مثل الرسالة، صرت أنت الرسالة في داخل الظرف، صحيح؟ إذا قلنا الآن عاصي في السفر يعني عاصي عاصى الله عز وجل ضمن سفره، صحيح؟ أما عاصي بسفره قاصد قبل ما يطلع، قاصد يعمل تجارة حشيش من دمشق إلى تركيا مثلا، هذا لا يترخص. قاصد يزني، قاصد يسرق، قاصد ينم، قاصد يغتاب، قاصد يسرق، قاصد يلوط، قاصد قاصد قل ما شئت من المعاصي، سحر، قاصد كذا، كل هؤلاء هذا يسمى عاصي بسفره، يعني أنشأ السفر من أجل المعصية. أما كلياتنا غير معصومين، تقع منا معاصي أم لا؟ تقع، سافرنا حتى قد يكون السفر إلى الحج، هو في الحدود أمام امرأة متعرية عم تقدم جوازها فنظر إليها، عصى الله في سفره؟ عصى. هل هذا ينقطع عن الترخص؟ لا، لا ينقطع. من الذي ينقطع عن الترخص؟ العاصي بالسفر. فلو هذا قال ولا يترخص العاصي بسفره، طبعا كآبق وناشز. سفر الآبق يعني كالعبد، الآبق يعني العبد الهربان من سيده، وناشز أو ناشزة، يجوز أن تقول ناشز لأنه ما في رجل ناشز، فتبقى نقول ناشزة أو ناشز واحد، إذن وناشزة أي المرأة الناشزة التي لم يعني تستأذن زوجها في الخروج، لا يجوز لها حتى أن تذهب إلى عبادة بحج أو عمرة، لا بد من ولزوجها أن يحللها أكثر من ذلك. وناشزة فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الأصح. أنشأ سفرا مباحا، ركب بالباص، ناس بيقولوا رفيق قبل الطريق، فقصد زيارة أرحام في حمص من دمشق، يترخص يترخص، وعندما جلس إلى جواره صديق في الطريق بدأ يتكلم معه كما يقولون فتل عقله وحول عقله من جادة الصواب إلى جادة الخطأ وطلب منه أن يقوم بمعصية. الآن تغير مقصده، تغير، كان طاعة صار معصية، كان مترخصا عن له توقف عن الترخص. الآن لا يجوز لك أن تترخص لأنك حولت السفر من طاعة إلى معصية، فلا ترخص في الأصح. بعد ذلك قال، لماذا قال في الأصح؟ في عنا قاعدة بتقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يا ترى هل يدخل هذا فيها؟ والله التحول والأصل في ابتداء السفر، نحن عندنا الآن الأصل سفر المعصية لا يصح فيه الترخص، فالأولى لا نطبق هذه القاعدة إلا اللهم إن تاب هذا الرجل، يعني عنا إليه في فكره وبعد ذلك ذهب ذلك عن فكره فاستصحب الأصل وعاد إلى زيارة الأرحام، فنقول له الآن أنت مسافر. ولو أنشأه عاصيا، طلع من دمشق عاصي في السفر قاصد بلد ما، هل يترخص؟ ركب في الباص في الراحلة في كذا في وسيلة النقل فنام، فرأى مناما مزعجا فقام من وهلته وتاب إلى الله عز وجل وأقلع عن المعصية وحول السفر إلى سفر طاعة. من إمتى بيبدأ السفر تبع الطاعة؟ متى؟ عندما نوى سفر الطاعة. أما المسافة السابقة تعتبر لا يصح فيها القصر، يعني لو قصر سابقا نقول له لا يحق عليك أن تقضي هذه الأوقات تامة. ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشئ للسفر من حين التوبة. الآن يعني لو أنشأ السفر، سافر من دمشق إلى النبك، هو رايح على حمص، من النبك لحمص في مسافة قصر؟ نعم في. الآن يحق له، أما لو وصل على قصير مثلا قبل دمشق حمص بقليل، والآن تاب إلى الله ومقصده حمص، في مسافة قصر؟ ما فيها. عند ذلك نقول له فلا. لماذا؟ لا يوجد مسافة قصر في المقصد، أما في العودة له الحق أن يقصر. ولو اقتدى بمتم لحظة، دخل إلى مسجد من المساجد وهو مسافر وناوي القصر، فوجد جماعة فاقتدى بها، قال الله أكبر، قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله. هذا الإمام هل كان قاصرا للصلاة أم كان متما؟ والله هذا دخل إلى بلدة والبلدة الناس لا يقصرون فيها الصلاة عادة، ماذا يجعلون؟ إتمام. ماذا يفعل هذا المسافر؟ يصلي الظهر الآن، هل يتابع أربعا أم ركعتين؟ أربعا. ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام. هل يشترط أن الإتمام أن تكون هذه الصلاة رباعية؟ لا، قد يقتدي به في صلاة صبح مثال وهو يريد أن يقضي نافلة سفر، عند ذلك نقول أنت اقتديت بمتم فعليك أن تتم هذه الثنائية رباعي. ما اقتديت بمتم، ما قال بأي نوع من أنواع الصلاة، وعندنا يجوز المخالفة في القدوة ما بين الإمام وما بين المأموم، قد يقتدي به في نافلة كذا إلى غير ذلك. قال لزيمه الإتمام. ولو رعف، معنى رعف يعني نزل الدم من فم الإمام، ولو رعف الإمام المسافر واستخلف، طلب من أحد الناس بإشارة أن يستخلفه وقطع صلاة الإمام صلاته، لكن المستخلف كان متما لم يكن مسافرا، فتمم المستخلف، الآن المؤتمون بالإمام، كانوا كلهم قد نووا القصر، وراء إمام قد نوى القصر، تغير الإمام في الصلاة فصار مستخلفا، أتم المستخلف، ماذا يفعل المؤتمون؟ يأتمون أيضا يتمون. ولو رعف الإمام المسافر واستخلف متما أتم المقتدون. وكذا لو أعاد الإمام واقتدى به، الآن من الممكن الإمام لسبب من الأسباب أراد أن يعيد صلاته وأراد أن يقتدي هذا المأموم به، لكنه في العودة في إعادة الصلاة أتم لم يقصر، فهل عليه أن يتم معه؟ نعم عليه أن يتم معه. ولو لزم الإتمام لو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم. ولو لزم الإتمام، يعني الآن عندما صلى وراء هذا الإنسان كان متما، ترتب على هذه الصلاة التي صلاها متما أنها فسدت، فسدت سواء من قبله أو من قبل إمامه. في هذه الحالة ماذا سيفعل؟ سيصلي صلاة بدلا عنها، هذه الصلاة البدل عنها سيصليها مقصورة أم تامة؟ تامة، لأنها تعلقت به تامة، فينبغي عليه أن يتم. أو بان إمامه محدثا، بان الإمام محدث وهو لا يدري هل كان الإمام قاصرا أم متما، فماذا يفعل؟ كأنه قال صلوا فإني محدث مثلا، فماذا يفعل هو؟ لا أدري هل هذا الإمام كان متم أم كان قاصر، الأصل الإتمام أم القصر؟ الإتمام يتم. ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما، قال أنا نويت القصر وكل علمي أنا في استراحة، هذه الاستراحة في طريق السفر كل الناس يقصرون فيها، ثم تبين أن هذا الذي يصلي في الاستراحة واحد من أهل القرية الموجودة في هذه الاستراحة، فبان مقيما أو بمن جهل سفره أتم. ولو علمه مسافرا وشك في نيته، الأصل في المسافر القصر أم الإتمام؟ قصر، عند ذلك قصر. ولو شك فيها فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت، قصر في الأصح، يعني أنا الإمام الذي أقتدي به الآن أصل صلاتي القصر، ولكن إذا أتم الإمام فالفقه يقول لي والفقهاء عليك أن تتم، فأنا فعلا هذا إن قصر فأنا قاصر للصلاة وإن أتم فأنا متم، فهل يصح قصره؟ يصح قصره. بعد ذلك قال ويشترط للقصر نية الإحرام. نقف هنا إن شاء الله.